الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. انتهينا في صفة الصلاة كما أوردها الإمام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة إلى القراءة بعد الفاتحة، والسنة في القراءة في الصلوات، والركوع وصفة الركوع وضرورة الطمأنينة في الركوع، ثم قال بعد ذلك: باب ما يقول في الركوع والسجود. إذا ركعت تقول إيه؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. أي معنى يتأول القرآن؟ يعني يعمل بقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان عليه الصلاة والسلام إذا ركع وإذا سجد يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وعنها رضي الله عنها قالت: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فظننت أنه قد ذهب إلى بعض نسائه. كان عليه الصلاة والسلام مع عائشة ذات ليلة في ليلتها، فلما نامت قام يصلي عليه الصلاة والسلام، فهي لما لقتوش معاها الغيرة اشتغلت، قالت: فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسست. قالت تتحسس عليه هو فين، في الأوضة ولا مشى. قالت: فتحسست أو فتجسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. قالت: فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. أنا بفكر في إيه وإنت يا رسول الله في إيه؟ أنا بفكر أنت سبتني ورحت لوحدة تانية وإنت بتصلي لربك سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، علانيته وسره. كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله. سجوده: سبحان ربي الأعلى. وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال الإمام: قلت في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات، فقد تم ركوعه وذلك أدنى. وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 3 مرات، فقد تم سجوده وذلك أدنى. وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. ولذلك قال المؤلف، قال أبو عيسى يعني الترمذي بعدما رواه: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، يعني إسناد منقطع يبقى ضعيف. عون بن عبد الله لم يلقى ابن مسعود، الراوي عن ابن مسعود لم يلقه، فيبقى ما سمعش منه، يبقى السند منقطع، يبقى الحديث ضعيف. قال الإمام: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أستحب للإمام أو استحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. وهكذا قال إسحاق، بيقول الإمام يقول 5 علشان اللي وراه يقول 3. ليه هو الإمام يقول 5 احنا نقول 3 ليه؟ أصل إخوان السنة، السنة إذا سجد الإمام ألا يسجد المأموم حتى ينتهي الإمام إلى الأرض، يعني خلي بالكم من السنة دي، مش ساعة ما تسمع الإمام يقول الله أكبر تجي ساجد، وأحيانا بعض الناس يسبق الإمام، لا، السنة الإمام يقول الله أكبر ويسجد، لا تسجد حتى تراه قد انتهى إلى الإيه؟ إلى الأرض. يبقى الإمام بينتهي إلى الأرض قبل الإيه؟ المأمومين. فعلما هم ينزلوا من الاعتدال إلى الأرض يكون هو سبح تسبيحتين، إيه؟ سبح تسبيحة وإيه؟ أو تسبيحتين. قال الإمام: قلت: اختلف أهل العلم في وجوب التسبيح في الركوع والسجود. التسبيح في الركوع والسجود حكمه إيه؟ سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود حكمه إيه؟ اختلف العلماء فذهب إلى إيجابه الحسن، وبه قال أحمد وإسحاق. قال الحسن وأحمد وإسحاق: التسبيح في الركوع والسجود واجب. فأما عامة الفقهاء فعلى أنه سنة مستحبة وليس بواجب، والراجح ما عليه جمهور العلماء، الراجح ما عليه الجمهور من أن التسبيح في الركوع والسجود سنة وليس بإيه؟ بواجب. وذلك حجة الجمهور في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المسيء صلاة، لم يأمر به الإيه؟ المسيء صلاة، مع أنه أمره بالقراءة وتكبيرات الإيه؟ الانتقال، أمره بالقراءة وتكبيرات الانتقال، ولم يأمر بالتسبيح في الركوع والسجود، ولو كان واجبا لبينه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه لا يجوز. يبقى التسبيح في الركوع والسجود سنة، يعني أنت لو ركعت وما سبحتش لا شيء عليك، لو سجدت وما سبحتش لا شيء عليك. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال الإمام: قلت: المستحب للقارئ في الصلاة وغير الصلاة هذا، مستحب للقارئ القرآن سواء بيصلي أو بيصليش، أنه إذا مر بآية تسبيح يسبح، إذا مر بآية رحمة يسأل الله من فضله، إذا مر بآية عذاب يستعيذ بالله. قال: يستحب هذا للقارئ في الصلاة وفي غير الصلاة. ولكن شيخنا رحمة الله عليه يرى الاقتصار في ذلك على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقول حذيفة صليت مع رسول الله إنما كان ذلك في صلاة الإيه؟ في صلاة الليل، إنما كان ذلك في إيه؟ في صلاة الليل، في صلاة الليل، ولم يكن في الفريضة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الإيه؟ في الفريضة، ولو فعله لنقل، ولو فعله لنقل. الصحابة قالوا إيه؟ كما سبق معنا كان يقرأ في الظهر بكذا وكذا، وكان يسمعنا الآية إيه؟ أحيانا. فلو أنه عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الفريضة إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، لعلموا ذلك ولا نقلوه. فلما لم ينقل عنه في أنا ربي الأعلى، وروي بتلي للتضعيف كما تعلمون، يبقى الحديث إيه؟ ضعيف. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس لينا عن القراءة في الإيه؟ في الركوع والإيه؟ والسجود. والراجح أن الدعاء بالمأثور لا يسمى قراءة، انتهى إلى أليس، إلى أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى فليقل بلى، ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله. وهذا حديث ضعيف، هذا حديث إيه؟ ضعيف. لكن بالنسبة لسورة القيامة صح فيها حديث لوحده، بالنسبة لسورة القيامة دون التين ودون المرسلات صح حديث في القيامة. عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. وروي عن علي أنه قرأ في الصلاة بالليل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ قال بل أنت يا رب ثلاث. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى أم نحن الزارعون أم نحن المنزلون. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يبقى دي مجموع الأذكار التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في ركوعه وسجوده. يبقى سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأول وآخره سره وعلانيته. هذه أذكار تحفظها وتأتي بما تستطيع منها في صلاتك. قال باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات؟ إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظموا الله، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لك. ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود. يبقى الركوع والسجود مش محل قراءة قرآن. الركوع والسجود مش محل قراءة ايه؟ قراءة قرآن. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجب لك. يبقى أكثر من التسبيح في الركوع وأكثر من الدعاء في الايه؟ في السجود. فقمن يعني أحرى أن يستجاب ايه؟ لك، يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايه؟ وهو ساجد. فالدعاء في حال السجود أقرب ما يكون إلى الإيه؟ إلى الإجابة. اختلف العلماء في الدعاء بالمأثور من القرآن، اختلف العلماء في الدعاء بالمأثور من القرآن في السجود. يعني مثلا وأنا ساجد أقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اختلف العلماء في الدعاء بالمأثور من القرآن في الايه؟ في السجود. فذهب بعضهم إلى أنه داخل في القراءة، وقد نهينا عن القراءة في الايه؟ في الركوع والايه؟ والسجود. والراجح أن الدعاء بالمأثور لا يسمى قراءة. الدعاء بالمأثور لا يسمى ايه؟ لا يسمى قراءة. فلو واحد سمعك وانت بتصلي وانت ساجد بتقول لرب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، مش هيقول انت بتقرا، هيعرف انك انت بايه؟ بتدعي. يبقى الدعاء بالمأثور من القران لا يسمى قراءه، ولذلك يجوز ان تدعو بالمأثور في من القران في السجود وفي الركوع. باب الاعتدال عن الركوع والسجود. باب الاعتدال عن الركوع والسجود. لما تركع لابد أن تعتدل قائمة وبعدين تسجد، ولما تسجد لابد أن تعتدل إيه؟ جالسا وبعدين تسجد السجدة الثانية. باب الاعتدال عن الركوع والسجود. عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. يعني كانت صلاته إيه؟ عليه الصلاة والسلام مستوية مستوية، مش يخفف الركوع ويطول السجود، لا، صلاته قريبة من السواء. إمام سمع الله لمن حمده ويقول المأموم ربنا لك الحمد، يبقى استمع له في حق الإمام والحمدلة في حق الإيه؟ المأموم. قال وهو قول الشعبي وبحمدة يطول الإيه؟ القيام لغاية ما اللي وراه يقول إيه؟ هو نسى يسجد ولا إيه؟ يطول لاعتدال لغاية ما يقوله هو نسى يسجد ولا إيه؟ وإذا جلس بين السجدتين يطيل الجلوس حتى يقوله هو نسى يسجد ولا إيه؟ وقال أنس ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، يعني صلاته كانت خفيفة بس إيه؟ تم، ما كانش بينقرها. وقال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وصلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر مد في صلاة الغداة، يعني طول صلاة الصبح عن إيه؟ عن غيرها. طيب وقفت بعد الركوع، تقول إيه بعد ما تقف؟ قال باب ما يقول بعد الاعتدال عن الركوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ما معنى قول سمع الله لمن حمده؟ قال أي تقبل الله منه حمده وأجابه في سؤاله. سمع الله لمن حمده يعني تقبل الله منه حمده وأجابه. يقال اسمع دعائي أي إيه؟ أجب، لأن غرض السائل الإجابة، فوضع السمع موضع الإجابة. ومنه قوله سبحانه وتعالى حكاية عن مؤمن آل ياسين إني آمنت بربكم فإيه؟ فاسمعون، أي اسمعوا مني سمع الطاعة والقبول. ومنه الحديث أعوذ بك من دعاء لا يسمع، يعني يسمع يعني إيه؟ لا يجاب. وقوله ربنا ولك الحمد، ما معنى الواو في ولك الحمد؟ قيل الواو في قوله ولك واو عطف على مضمر متقدم، كأنه قال ولك الحمد على ما وفقتنا من القول الحسن والعمل الصالح. ربنا أنت ربنا ولك الإيه؟ ولك الحمد على إيه؟ ما وفقتنا وهديتنا. قال الإمام قلت والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الإيه؟ والحمد في الفريضة وفي النافلة. وقال بعض أهل الكوفة يقولها في التطوع ولا يقولها في المكتوبة. واختلف أهل العلم في المأموم إذا رفع رأسه من الركوع، هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو يقتصر على قوله ربنا لك الحمد؟ قال قوم يقول الإمام سمع الله لمن حمده ويقول المأموم ربنا لك الحمد، يبقى استمع له في حق الإمام والحمدلة في حق الإيه؟ المأموم. قال وهو قول الشعبي وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة. وقال قوم يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، يجمع بينهما المأموم كالإمام، وهو قول ابن سيرين وعطاء، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق، وهذا هو الراجح. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء صلاته بالسمعلة والحمدلة، أمره بالسمعلة والحمدلة، والسمعلة ذكر الرفع من الركوع، والحمدلة ذكر الاعتدال بعده. يبقى وانت بترفع كده ما ترفعش ساك في ذكر، وهو ان تقول سمع الله لمن حمده. ولما تقف ما تقفش ساكت في ذكر ربنا ولك الحمد، يبقى السمعلة ذكر الرفع والحمدلة ذكر الاعتدال. هذا مذهب الإمام الشافعي ومن وافقه، أن على كل مصلٍ إماما كان أو مأموما أو منفردا أن يقول عند القيام من الركوع سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. وقد مضى معنا أن تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من ما وجد عليهم فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول إن عصيه عصوا الله ورسوله. الجماعة القراء دول رضي الله عنهم كانوا 70 من خيرة قراء القرآن. وعن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كذا و30 ملك بيجروا كل واحد عايز يكتبها لك الايه قبل التاني. وعن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس. حفزه النفس يعني ايه؟ يعني من الجري بايه بينهج. فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، يعني ايه سكتوا، محدش قال أنا. فقال أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. الرجل خاف يقول أنا بعملت يعني يكون عمل حاجة مش كويسة يعني. فقال لا، ده هو ما قالش غلط. مين اللي قال؟ هو ما قالش غلط. فقال رجل جئت وقد حفزني نفسي فقلتها. قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. زاد حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبق. يبقى أنت ما تجريش بقى، مش تبقى بره في الشارع سعد ما تسمع الإقامة داخل جري، أو تبقى واقف على الباب تلاقوهم راكعين تلي داخل جري، لا على مهلك خلاص ما تجريش. نهينا عن الجري للدخول في الصلاة، نهينا عن الجري للدخول في الصلاة. امشي على مهلك خالص وادخل ما أدركت فصلي وما فاتك فإيه فأتم. عايز تلحق الركعة ولا بد يعني عايز تلحق الركوع ما تجريش. دخلت من الباب لقيت الإمام راكع، اقف في الباب وانوي الله أكبر تكبيرة الإحرام واركع الله أكبر، اركع وانت في أول الباب ومشي وانت راكع لغاية ما تدخل في الايه في الصف، او مشي بعد ما ترفع لغاية ما تدخل في الصف، وبكده تدرك الايه تدرك الركعة. باب القنوت. والقنوت في اللغة من الألفاظ التي لها معان كثيرة، فهي تطلق بمعنى الطاعة وتطلق بمعنى السكوت وتطلق بمعنى الدعاء المعروف الايه في الصلاة، والمراد بها هنا الايه الدعاء المعروف في الصلاة. باب القنوت. عن أنس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول إن عصيه عصوا الله ورسوله. الجماعة القراء دول رضي الله عنهم كانوا 70 من خيرة قراء القرآن الكريم، من الصحابة جماعة من العرب كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا يا محمد يعني احنا جينا وتركنا قومنا وراءك، يعني شايفينهم كده ميالين للإسلام، اما تبعت معنا كده جماعة من أصحابك يكلموهم كده يمكن يسلموا. فمن حرصه عليه الصلاة والسلام على إسلام الناس بعث مع هؤلاء القوم 70 من خيرة أصحابه كانوا يسمون القراء. فلما انتهوا إلى بئر يقال بئر معونة عادوا عليهم فقتلوهم عن آخرهم. فبلغ الله رسوله بما كان عن طريق الوحي وأنزل في هؤلاء القراء قرآنا ثم نسخ، نزل فيهم قرآنا ثم نسخ. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد يعني حزن، يعني حزن على أصحابه حزن ما وجده على غيرهم، فقنت في صلاة الفجر يدعو على هؤلاء الناس اللي خدعوه ومكروا به وبأصحابه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قالوا اشدد وطأتك، الوطأ معناها البأس في العقوبة، يعني خذهم أخذا شديدا. واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، أراد بها سنين قحط. ومنه قوله سبحانه: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالقحط. والسنة الأزمة. وفي الحديث دليل على أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعو لهم وعليهم لا تفسد الصلاة، يعني يجوز تدعو لواحد باسمه في الايه في الصلاة وهذا لا يفسد الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام سمى: اللهم أنجي فلان، اللهم أنجي فلان، سماهم بأسمائهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع في الفريضة. إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، وهذا خلاف القنوت في الوتر، السنة فيها أن يكون قبل الركوع. يبقى في فرق بين القنوت في الفريضة والقنوت في الايه في النافلة. القنوت في النافلة بعد الركوع، القنوت في الفريضة في النافلة قبل الركوع، في الفريضة بعد الركوع. قال: قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده: ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيع، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله تعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء، ما تدعيش عليه، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال الإمام: قلت قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد وقعة بئر معونة في جميع الصلوات. روي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الفرائض روي عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، واختلفوا في صلاة الصبح، فذهب قوم إلى أنه لا يقنت فيها. يروى ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وبه قال ابن المبارك وأصحاب الرأي. عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحوا من 5 سنين كانوا يقنتون، قال: أي بني محدث. أي بني، القنوت في الصبح إيه؟ أمر محدث، بدعة. ما سمعتش الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين الأربعة بيقنطوا في الصبح، إنما يقنطون في الصبح مع بقية الصلوات في النازلة. إذا نزل بالمسلمين بلاء عام فالأئمة يقنطون في الصلوات 5 كلها، يسألون الله تعالى تفريج الكرب ورفع البلاء. أما القنوط في الفجر هو العمل عليه دلوقتي في غلب المساجد، كل يوم يرفع يديه الإمام ويقنط، فذلك الصحابي يقول لابنه: أي بني إيه؟ محدث. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ومن المستحيل أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقنط كل يوم في الفجر ويؤمن من خلفه، ثم بعد ذلك يقول بعض الصحابة إنه إيه؟ إن محدث، مش ممكن أبدا. يبقى القنوط في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ده في النازلة، في النازلة. أما القنوط في الصبح لوحده كده في النازلة وغير النازلة فهذا أمر محدث. أما القنوط في الوتر، في آخر الباب عندك بعد صفحتين، أما القنوط في الوتر فقد اختلفوا فيه وفي موضعه، فذهب قوم إلى أنه يقنط فيها جميع السنة، يعني القنوط في الوتر السنة طول السنة، كل ليلة كل ما تصلي ركعة الوتر ارفع يديك وإيه واقنط. وهذا قول ابن مسعود، وبه قال النخعي، وذيه ذهب الثوري وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي، وقالوا يقنط قبل الركوع بعد القراءة، يقنط قبل الركوع بعد القراءة. وذهب قوم إلى أنه لا يقنط في الوتر إلا في النصف الآخر من شهر رمضان، وكذلك فعل أبي بن كعب وابن عمر ومعاذ القارئ، وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد، ومحله بعد الركوع. وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقنط بعد الركوع، وروي عن المسعود أنه كان يرفع يديه في القنوت إلى ثدييه، وعن عمر في قنوت الصبح، وعن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في قنوت في شهر رمضان. وروى نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنط في شيء من الصلاة. فإذا خلاصة المسألة في القنوت أنه سنة في الوتر طول السنة، سنة في الوتر طول السنة، ويكون قبل الركوع. وأما القنوت في الفجر وحده كل يوم فهذا بدعة، وأما القنوت في النازلة فهذا يكون في الصلوات 5 كلها، لا يخص به صلاة دون صلاة. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.